بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس المعاملات، قسم المعاملات. ووصلنا إلى فصل في الحجر. قال المؤلف رحمه الله: والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، دون أعيان ماله. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، الورثة من بعده. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. نعم إخواني، الحجر في اللغة هو المنع، هو المنع. وفي الاصطلاح المنع من التصرف في الأموال، وفي الاصطلاح المنع من التصرف في الأموال. وأسباب الحجر كثيرة، لكن في الجملة، في الجملة هي مدارها، يعني مرجعها في الغالب إما إلى ضعف في العقل، يعني نقصان في العقل، زوال أو نقصان في العقل، أو سببها ضعف الملكية، سببها ضعف الملكية، وسيأتينا بيان هذا إن شاء الله. قال: والحجر على ستة: أولا الصبي. المراد بالصبي هو من لم يبلغ، من لم يبلغ. طبعا والخلاف في البلوغ معلوم، لكن مذهب الجمهور أن الصبي والصبية كذلك إذا بلغ 15 سنة فهذا سن البلوغ، إلا إذا ظهرت علامات البلوغ قبل ذلك كالاحتلام أو إنبات العانة وهي الشعر الخشن، وكذلك الحيض عند النساء والحمل. هذه علامات البلوغ، فإن ظهرت قبل سن 15 سنة فهذا بالغ، وإن لم تظهر فحد البلوغ هو 15 سنة، هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية ف18 سنة، ومذهب الجمهور أرجح. لكن في باب الأموال لا يكفي فقط مجرد البلوغ، وإنما لابد مع البلوغ أن يكون الرشد، الرشد كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد هو حسن تدبير الأموال، الرشد هو حسن تدبير الأموال. وكيف يعرف ذلك؟ يعرف بالاختبار. مثلا لو بلغ الصبي أو بلغت الصبية يدفع لهم بعض المال، يقال لك هذا مثلا 100,000 أو هاك 100,000، فينظر ماذا سيفعلان بهذا المال. فإن تصرفا به تصرف العقلاء أو الحريصين غير المبذرين في الجملة فهذا يعتبر رشد وصحة التصرف في الأموال. أما لو بذر هذا المال كأن مثلا الولد يشتري الدخان، أو أنه يبذره على الملذات الفارغة، أو كذلك الفتاة تصرفه على الأمور التي يعني ما ينبغي أن يصرف عليها المال بهذا القدر الكبير. المهم ضابط ذلك هو أنه في عرف العقلاء أن هذا تصرف صحيح أو هذا تصرف تبذير. إذن قال: الحجر هو منع التصرف في المال، وأول ذلك قال الصبي. ولكن هنا مسألة تتعلق بالصبي الصغير، يعني ما لم يبلغ، وهي مسألة يعني المحقرات، الأشياء اليسيرة. الآن كلنا يعلم أننا نرسل صبياننا إلى المحلات، إلى الدكان، إلى المول، ليشتري الأشياء الصغيرة. وكذلك هذا الأمر عمت به البلوى، هذا الأمر مسألة إرسال الصبيان لشراء الحاجيات عمت به البلوى. لذلك المفتى به عند الشافعية أن يعني تصرف الصبي بإذن الكبير، بإذن البالغ أو الكبير، تصرف صحيح وهو خلاف الأصل، وإنما يعني دعا إليه ما عمت به البلوى من حاجة الناس إلى إرسال. فأول الستة الذين يحجر عليهم قلنا الصبي، وإنما سبب ذلك لضعف العقل، لضعف العقل وعدم اكتماله، وإنما جعل البلوغ علامة على العقل، البلوغ جعل علامة على العقل، وإلا فقد يبلغ الإنسان مجنونا أو قد يبلغ سفيها. لذلك متى يختبر الإنسان، متى يختبر رشد الإنسان؟ لا يختبر وهو صبي، وإنما يختبر رشده بعد أن يبلغ سن التكليف. أقرأ هذا الأول هو الصبي، أما الثاني فهو المجنون، وهذا باتفاق العلماء. طبعا الصبي عند يعني بقية المذاهب مثلا خاصة الحنفية عندهم فيه تفصيل، لكن الشافعية قولا واحدا أن عقود الصبي لا تنعقد إلا ما ذكرته لكم استثناء مما عمت به البلوى من المحقرات. ثانيا قال المجنون، والمجنون باتفاق العلماء يعني يحجر عليه كاملا، لأن المجنون مسلوب العقل. فالمجنون والصغير، والصغير الذي لا يميز قبل التمييز، فهذا متفق على أن جميع تصرفاتهم محجور عليها، لا تمضي، وإنما هم يحتاجون إلى من يتولى أمرهم إما ولاية وإما وصية، إما ولاية وإما وصية. الثالث قال والسفيه المبذر لماله. السفيه، وعرفنا السفه، السفه هو سوء تدبير الأموال، سوء تدبير الأموال، وهذا لا يتعلق بالكبير والصغير. إذا بلغ الإنسان قلنا ينظر، فإن تصرف العقلاء فبها، وإلا إن ظهر تبذيره فهذا يحجر على تصرفاته ولا تقبل تصرفاته. لكن متى يحجر عليه؟ يحجر عليه بعد قرار القاضي في حقه، يحجر عليه بعد قرار القاضي بحجره، وإلا قبل ذلك، وإلا قبل أن يحكم عليه القاضي بالحجر بسبب السفه، تصرفاته كلها ماضية، حتى وإن كان فيها غبن عليه، إلا أن يكون غبنا فاحشا ترد المعاملة لأجل الغبن الفاحش. إذن السفيه المبذر لماله. ثم قال والمفلس الذي ارتكبته الديون. المفلس هو الذي عليه من الديون تزيد على ما يملك، يعني ليس يعني لا يلزم أن يكون المفلس لا يملك مالا، قد يملك ملايين الدنانير، لكن المفلس من ركبته الديون وكانت قيمة هذه الديون أكثر مما يملك، بحيث لو أنه يعني قضى ما عليه من ديون بما عنده من المال سيبقى مدينا. والمفلس يحجر على تصرفاته. وطبعا أيضا كلمة الحجر كلها ترجع إلى القاضي، يعني أحكام الحجر لا يبت بها إلا بعد أن يقرر القاضي أن هذا محجور عليه. فالمفلس الذي ركبته الديون ويحجر عليه القاضي، فجميع التصرفات التي يتصرف بها تعتبر مردودة، إلا هذه نجعلها بين قوسين، إلا ما تمس الحاجة إليه، يعني من أساسيات الحياة، يعني مثلا لو كان احتاج إلى إيجار بيت له أن يؤجر، لو احتاج إلى شراء طعام له أن يشتري، لو احتاج إلى شراء مثلا يعني مركب معقول، يعني مو مركب فارح فاخر، لا يحتاج إليه. إذن الأساسيات هذه لا يحجر عليها، وإنما يحجر عليه في مسائل التجارة، مسائل البيع، الشراء وغير ذلك من العقود. قال: والمفلس الذي ارتكبته الديون. ثم قال: والمريض فيما زاد على الثلث. المريض، إخواني، المرض عافانا الله وإياكم والمسلمين، المرض نوعان: مرض مخوف ومرض غير مخوف. المخوف هو ما يسمى بمرض الموت، ومرض الموت هو المرض الذي اتصل بالموت، يعني الإنسان يمرض ولا يتعافى حتى يموت. وما هي المدة؟ اختلف العلماء ومنهم الشافعية أيضا في المدة التي يحكم على المريض أن مرضه مرض موت تجري عليه الأحكام، أحكام الحجر الجزئي، أحكام الحجر الجزئي التي ذكرناها. فقيل شهر، وقيل أسبوع، وقيل سنة، وقيل سنة. فإذا مرض الإنسان واتصل مرضه بالموت، هذا المرض يسمى مرض الموت. العقود التي عقدها في أثناء هذا المرض فيما زاد على الثلث كلها مردودة، إلا أن يأذن الورثة، إلا أن يأذن الورثة. والجواز تصرفاته إنما هو في الثلث. وهنا الحجر لحق من؟ هنا الحجر لحق الورثة، الحجر هنا لحق الورثة. طبعا مرض الموت أيضا فيه أحكام، مسألة هل يقع طلاقه أم لا يقع، هذا إن شاء الله نأخذه في مكانه وفي محله إن شاء الله، لكن كلامنا هنا على مسألة الحجر على التصرفات في الأموال، وإن كان الصحيح أن طلاقه يقع. قال: والمريض فيما زاد على الثلث، لأنه له أن يتصرف في الثلث، أما ما دون الثلث فيحجر عليه كما ذكرت لحق الورثة، لحق الورثة. قال: والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. العبد المملوك لسيده، وهذا الأمر ليس موجودا الآن، كان قديما، العبد المملوك هذا محجور عليه، لو باع أو اشترى لا تمضي عقوده. لماذا؟ لأنه لا يملك أصلا، هو مملوك، لكن لو أذن له سيده في التجارة صح تصرفه. ثم قال المؤلف: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. يعني لو تصرف الصبي والمجنون والسفيه تصرفا ماليا فتصرفهم غير صحيح، وهو مردود. لكن كما ذكرت هذا لا يحكم عليه بالبطلان وبعدم الصحة إلا بعد قضاء القاضي. أما المجنون فممكن أن يعني يحكم له يعني حتى قبل فعل القاضي، لو ثبت أن جنونه قديم وجنونه مطبق ممكن أن يحكم بإبطال ما يعقده حتى قبل قضاء القاضي. نعم. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. يعني المفلس قلنا الذي ركبته الديون لحق الدائنين، لحق الناس، فهو محجور عليه لحقهم. ولكن هذا الحجر فيما يتعين بالأعيان، فلو أنه عقد معاملة بعيدة الأمد، يعني في الذمة لا ليست في الأعيان، أنها مثلا في ذمته أنه سيسدد بعد سنة بعد سنتين أو ثلاث، يعني في الذمة وليست في أعيان الأموال التي توضع عليها اليد ويحجر عليها، هنا تصرفه يكون صحيحا لأنه في ذمته لا في أعيان ماله. وهنا مسألة تذكر أيضا في باب المفلس أن المفلس الأموال التي تحت يده اللي حق الناس على نوعين، على نوعين، أعيان وأموال، أعيان وأموال. أما الأعيان كالسيارة أو البيت أو ما شابه، أما الأعيان فهي لأصحابها، يعني من وجد حاجته فهي له، كأن تكون سيارة مثلا، اشترى سيارة ولم يسدد، فالأعيان لأصحابها. أما الأموال فإنها تكون لمجموع الدائنين، الأموال تكون لمجموع الدائنين، أما الأعيان فهي لأصحابها كما ذكرنا. قال: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. يعني لو أن المريض مرض الموت تصرف في الثلث فتصرفه صحيح وليس لأحد أن ينقض هذا التصرف، لكنه لو تصرف فيما زاد على الثلث كأن أوصى فيما زاد على الثلث أو باع أو اشترى فيما زاد على الثلث فهنا لا يجوز، يعني هنا تصرفه هذا موقوف على إجازة الورثة بعد موته، إجازة الورثة من بعده أي من بعد موته. قال: وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. يعني وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به، طبعا هنا المراد العبد المكاتب، يعني الذي كاتب سيده، فالتصرف الذي يتصرفه يبقى يعني موقوفا إلى أن يعتق، إلى أن يعتق عند ذلك يصح تصرفه، أما وهو في ذمة سيده فلا يصلح شيء من تصرفاته، فلا يصح شيء من تصرفاته. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى كتاب أو فصل في الصلح. الله: فصل: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. إبراء ومعاوضة. فالإبراء الاقتصار من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع، ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ، في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الورثة، إلا بإذن الورثة. الصلح، قال: ويصح الصلح مع الإقرار. الصلح هو من المصالحة فيما يكون بين الناس من حقوق. قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال. عندنا الصلح إما أن يكون على شيء مقر به أو على شيء ينكره من عليه الحق، وباب الصلح إنما هو في قسم ما أقر به من عليه الحق، أما ما أنكره فلا يدخله الصلح، لأن المقابل أصلا لم يقر بهذا الحق. والإقرار نوعان، الإقرار نوعان: إما إقرار صريح كأن يقول لفلان علي كذا، لفلان علي 1000 دينار، أو لفلان علي المال الفلاني، وهذا إقرار صريح. وإقرار ضمني وهو ما يعرف بالنكول، فلو طلب منه الإقرار فلم يقر، ثم طلب منه اليمين فنكل عن اليمين، يعني امتنع عن اليمين وسكت، هنا يعامل الساكت معاملة الإقرار المقر، معاملة الإقرار الضمني. فيصح، إذن يصح التصالح على الإقرار الصريح وكذلك الإقرار الضمني، أما مع الإنكار فلا تصالح مع الإنكار. قال ويصح الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الأموال معروفة سواء كانت أموال نقود يعني أثمان أو كانت أموال أعيان كالبيت والسيارة والدابة والطعام ونحو ذلك وغير ذلك. قال في الأموال وما أفضى إليها. ما أفضى إليها يعني ما يفضي إلى الأموال كالدية مثلا. الدية لو أسقط عن الإنسان القصاص أو كان القتل قتل خطأ وكانت عليه دية فممكن أيضا أن يتصالح عليها. وباب الصلح باب واسع جدا. باب الصلح باب واسع. فالصلح عندنا يعني يقضي على كل شيء. الصلح عندنا يقضي في الخلافات يقضي على كل شيء حتى في الميراث مثلا. لو كان الورثة تصالحوا على أمر معين حتى لو كان يخالف تقسيم التركة الشرعية يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لو تصالح على أن للذكر مثل حظ الأنثى تصالح فلا بأس، لو تصالح على إسقاط بعض الحق لا بأس. وكذلك في الأموال. المهم باب الصلح باب واسع. في الضمانات، في ضمان المتلفات، في ضمان الأعضاء يعني في القصاص في النفس والأطراف والجروح. فعند التصالح باب الصلح واسع يقبل إلا أن يخالف نصا يمنع منه، هذه مسألة أخرى، وإلا في الأصل في الصلح أنه مقبول. قال وهو نوعان إبراء ومعاوضة. الإبراء هو كما فسره المؤلف هو اقتصاره من حقه على بعضه، كأن مثلا يكون عليه 1000 دينار فيقول سدد لي نصف المال 500 وأبرئك من الباقي، أن يصالحه على بعضه سواء كان النصف أو الثلث أو الربع، فهذه هذا الإبراء. وأما المعاوضة فهو أن يتصالح معه على شيء آخر، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. يعني لو كان الخلاف بينهما على سيارة وقال له أعطيك بدل السيارة بيتا، أو كان بيتا وقال أعطيك سيارة، إذن المعاوضة هو عدوله عن حقه الأصلي إلى حق آخر سواء كان أكثر أو أقل، ذلك هو يأخذ حكم البيع وتجري عليه أحكام البيوع من مسألة القبض، من مسألة يعني دخول الربا فيه إلى غير ذلك من الأحكام نعم. قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به. الروشن هو الطرمة اللي احنا نسميها أو السقيفة اللي تصير مثل مقابل المحلات أو البيوت، هذا روشن أو مظلة أو سقيفة. هذه طبعا إذا كانت داخل حدود البيت أو المحل هذا لا خلاف فيه ولا إشكال، لكن الكلام إذا كان في الطريق. فقال لا بأس أن ينشئ روشنا لكن بشرط أن لا يتضرر منه الناس بأن يكون عاليا مثلا، أن لا يأخذ الرصيف. وهذا أمر يعني الآن عمت به البلوى سواء في البيوت أو في المحلات أو غيرها. نجد أن أصحاب المحال التجارية أو أصحاب البيوت يستغل واجهة البيت والرصيف كأنها ملك أبيه، وهذا اعتداء على الملك العام. نعم لا بأس أن تضع روشنا مظلة لا تؤثر على الناس وفي نفس الوقت لا تقطع طريقهم. كم من إنسان دهس في الشارع في الطريق لأن صاحب البيت أو لأن صاحب المحل تعدى على ما أمام محله هذه الفسحة وأخذ جميع الرصيف واضطر الناس أن يمشوا في الشوارع. هذا أمر عمت به البلوى ويحتاج إلى معالجة. لا يجوز الاعتداء على ما يحتاج إليه الناس. نعم السقيفة لا تضر بل ربما ينتفع منها الناس من حيث الظل ولا يتضرر، لكن أن يؤخذ جميع الشارع أو الرصيف هذا حقيقة من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها، فقد جاء فيها وعيد شديد. نعم، قال ثم قال: ولا يجوز في الدرب المشترك. عندنا الدرب يعني الطريق، أحيانا الطريق إما أن يكون طريق مفتوح نافذ أو طريق مغلق، يعني مجموعة من البيوت على اليمين واليسار مثلا والطريق نافذ، أو أن يكون الطريق مغلق يعني الطريق ينتهي في نهاية بيت أو مغلوق. قال: ولا يجوز في الدرب المشترك يعني الذي يشترك فيه جماعة إلا بإذن الشركاء، يعني أن ينشئ روشنا أو أن يفتح بابا خارج حدوده أو ملكه. قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره، يعني ممكن أنا أن أقدم الباب باتجاه المنفذ الخارجي لا أن أذهب إلى نهاية الطريق فيتضرر به الشركاء، فيتضرر به الشركاء. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى باب آخر وهو باب الحوالة، والحوالة في اللغة هي الانتقال، وأما في الشرع فانتقال الحق من ذمة إلى ذمة، انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. قال: وشرائط الحوالة أو الحوالة ضبطت بالفتح وضبطت بالكسر. الحوالة والحوالة أربعة أشياء: الأول رضا المحيل، الأول رضا المحيل يعني من عليه الحق، والثاني قبول المحتال يعني صاحب الحق، المحيل الذي عليه الدين والمحتال الذي عليه الذي له المال له الدين. وكون الحق مستقرا في الذمة، يعني كون الحق الذي على المدين مستقر في الذمة، أما إذا لم يبلغ وقت سداده أو كان في الذمة مثل الدية منجمة على 3 سنوات مثلا أو ما شابه، وكل سنة يعني تختلف عن السنة التي قبلها حتى في توصيف مثلا المال أو في توصيف ما يجعل في الدية. قال: وكون الحق مستقرا في الذمة. قال: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. إذن عندنا 4 شروط: الأول رضا المحيل الذي عليه الدين، وقبول المحتال صاحب الدين الذي له الدين، وكون الحق مستقرا في ذمة المحيل الذي عليه الدين مستقر، أما غير مستقر لا ليست فيه حوالة، واتفاق ما في الذمة بين المحال عليه وهو الطرف الثالث والحق الذي للمحتال، الحق الذي للمحتال أن يتحد في الجنس والنوع وحلول الأجل، يعني لا يحيله على إنسان حق المحيل عليه، حق المحيل على المحال عليه بعد مدة طويلة، لا بد أن يكون الأجل أيضا والنوع والحلول والتأجيل، بحيث يتطابق نوع الدين ووقت سداده وجنسه. وطبعا هنا نقول التطابق المهم أن لا يكون أقل، لو كان ما على المحال عليه أكثر، يعني مثلا أنا أطلب 1,000,000 دينار وأحالني المحيل إلى شخص آخر له عليه دين إلى المحتال إلى المحال عليه، وذاك كان عليه للأول 10,000، أنا أريد 1,000، لا بأس، هنا لا يوجد تطابق، لكن الذي يعني حقي موجود وزيادة فأنا أحال عليه بقدر استحقاقي، لكن لو كان بأقل، لو كان حاله إلى أقل فقالوا لا يجوز. نعم. قال وتبرأ بها الذمة، يعني الحوالة وتبرأ بها ذمة المحيل، يعني لو كان علي دين لشخص فجاء هذا الشخص وقلت أنا لا أملك الآن لكن أحيلك إلى زيد، فقبل الإحالة إلى زيد، هو قبل الإحالة إلى زيد، فلما ذهب إلى زيد أنا من علي الدين قد برئت ذمتي، قد برئت ذمتي. طيب لو افترضنا بعد ذهاب المحتال إلى المحال إليه وجده مفلسا أو وجده جاحدا للمال، هنا تبرأ ذمة المحيل ويبقى هو والمحال عليه، ويبقى هو والمحال والمحال عليه. يعني أصبح عندنا يعني طلبة جديدة، أصبح عندنا دائن ومدين جديد، والأول برئت ذمته لأن الشخص قبل أن يحال وكانت الحوالة برضاه. هنا مسألة يعني وإن كان لم يبقى وقت كثير، مسألة الحوالة اللي الآن موجودة لعلي سأتركها لي الدرس القادم لأنها تحتاج إلى نوع من التفصيل. طبعا الحوالة لم ترد في كتاب الله وإنما ثبتت بالسنة وإجماع الأمة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، بقي شيء يسير من موضوع الحوالة نكمله ونأخذ باب الضمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن العاقبة لنا ولكم.